أذنى بها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. ويقول آخر: لعمرك إن المال قد يجعل الفتى سنيا، وإن الفقر بالمرء قد يزري، وما رفع النفس الدنيئة كالغنى، ولا وضع النفس النفيسة كالفقر. وللمرارة التي يتركها الفقر والغصص التي يزرعها في الحلق، يلجأ البعض في نفيه إلى سؤال الملوك والأمراء والسراة الأغنياء، وأوفقهم بطبيعة الحال وأقربهم وصولا إلى الغاية من يتلطفون في السؤال ويحسنون التأتي لمن بيدهم الأموال. من ذلك ما حدث لأبي دلامة لما وفد المهدي من الري إلى العراق وامتدحه الشعراء. قام أبو دلامة وقال: إني نظرت لئن رأيتك قادما أرض العراق وأنت ذو وفر، لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهم الحجر. صلى الله على محمد. ما أسرعك للأولى وأبطأك عن الثانية يا مولاي. أحضروا بدرة مال فصبوها في حجره. لبيد رحمه الله تعالى قد آلى على نفسه كلما هبت الصبا أن ينحر ويطعم، فلما اشتد عليه الفقر تعذر عليه الوفاء، فأرسل إليه الوليد بن عتبة بخمس من الإبل وبهذه الأبيات: أرى الجزار يشحذ مديتيه إذا هبت رياح بني عقيلي، طويل الباع أبلج جعفري، كريم الجد كالسيف الصقيل، وفى ابن الجعبري بما نواه على العلات بالمال القليل. فدعا لبيد بنتا له وقال لها: يا بني إني تركت قول الشعر فأجيب الأمير عني. حبا وكرامة يا أبي، إذا هبت رياح بني عقيل تداعينا لهبتها الوليدة، طويل الباع أبلج عبشمي أعان على مروءته لبيدا. عبشمي أي من بني عبد شمس. بأمثال الهضاب كأن رعيا عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا نحرناها وأطعمنا الثريدة، فعد إن الكريم له معاد وظني في ابن عتبة أن يعود. أحسنت والله يا بنية، لولا أنك سألت وقلت عد. يا أبتي، إن الملوك لا يستحي منهم في المسألة. والله لأنت في هذا أشعر مني. وفد رجل من بني ضبة على عبد الملك فأنشده: والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلبه، ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب، فاصبر لعادتك التي عودتنا أو لا، فارشدنا إلى من نذهب. فأمر له عبد الملك بألف دينار. Thank you. حكي أن رجلا كان جارا لابن عبيد الله، فأصاب الناس قحط بالعراق حتى رحل أكثر الناس عنه، فعزم جار ابن عبيد الله على الخروج في طلب المعيشة، وكانت له زوجة لا تقدر على السفر، فلما رأت زوجها متهيئا للسفر قالت له: إذا سافرت من ينفق علينا؟ إن لي على ابن عبيد الله دينارا، ومعي به إشهاد شرعي عليه، فخذ الإشهاد وقدميه إليه، فإذا قرأه أنفق عليك مما عنده حتى أحضر. أين هو ذلك الإشهاد؟ فناولها الرجل رقعة مطوية كتب فيها: قالت وقد رأت الأحمال محدجة، والبين قد جمع المشكو والشاكي، من لي إذا غبت في ذا المحل؟ قلت لها: الله وابن عبيد الله مولاتي. فمضت إليه المرأة وحكت له ما قال زوجها، وأخبرته بسفره وناولته الرقعة، فلما قرأها قال: صدق زوجك ونفقتك علي إلى أن يرجع. روي أن مطيع بن إياس مدح معنى بن زائدة بقصيدة حسنة ثم أنشدها بين يديه، فلما فرغ من إنشاده أراد معن أن يباسطه فقال: يا مطيع، نعم إن شئت أعطيناك، وإن شئت مدحناك كما مدحتنا. فاستحيا مطيع من اختيار الثواب وكره اختيار المدح وهو محتاج، فلما خرج من عند معن أرسل إليه بهذين البيتين: ثناء من أمير خير كسب لصاحب نعمة وأخي ثرائي، ولكن الزمان برى عظامي ومالي كالدراهم من دوائي. فلما قرأها معن ضحك وأمر له بصلة جزيلة. ومع ذلك فإن أصحاب المروءة يأنفون من السؤال، وإن كانوا لابد سائلين أحدا فإنما يسألون الله. يقول سلم الخاسر في هذا المعنى: إذا أذن الله في حاجة أتاك النجاح على رسله، فلا تسأل الناس من فضلهم، ولكن سل الله من فضله. ويقال: أحب الناس إلى الله من سأله، وأبغض الناس إلى الناس من سألهم. في ذلك يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال محمود الوراق: شاد الملوك قصورهم وتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فارغب إلى ملك الملوك ولا تكن يا ذا الضراعة طالبا من طالبي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. صديقي المستمع، من أمثال العرب قولهم: أينما أوجه ألقى سعدا. يضرب هذا المثل لاستواء القوم في الشر والمكروه، وهو للأضبط بن قريع السعدي، وكان سيد قومه، فرأى منهم تنقصا له وتهاونا به، فرحل عنهم ونزل بآخرين، فرآهم يفعلون بأشرافهم فعل قومه به، فقصد آخرين فرآهم على مثل حالهم، فقال: أينما أوجه ألقى سعدا، ورحل إلى قومه. وروي أنه قال: في كل واد بنو سعد. ومثل هذا المثل قول طرفة: كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة. الواضحة الأسنان التي تبدو عند الضحك. كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة. كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال بعضهم: شبابهم وشيبهم سواء، سواسية كأسنان الحمار. وقال أبو هلال العسكري: كم حاجة أنزلتها بكريم قوم أو لئيم، فإذا الكريم من اللئيم أو اللئيم من الكريم. سبحان رب قادر قد البرية من أديم، فشريفهم ووضيعهم سيان في سفه ولوم. قد قل خير غنيهم فغنيهم مثل العديم. وإذا اختبرت حميدهم ألفيته دون الذميم. لا تندبنهم للصغير من الأمور ولا العظيم. انظر إلى كبر الجسوم ولا تسل دفع الجسيم. ومثل المثل سواء قول أبي تمام: فلا تحسبن هندا لها الغدر وحدها، سجية نفس كل غانية هند. قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه يوما: يا أبتي إنك تنام نوم القائلة. يا أبتي إنك تنام نوم القائلة، وذو الحاجة على بابك غير نائم. يا بني إن نفسي مطيتي، فإن حملت عليها في التعب حصرتها. حصرتها أي بلغت بها غاية الإعياء. قال الله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الشاعر: لهن الوجى لم كن عونا على النوى، ولا زال منها ضالع وحسير. يعني الإبل. يقول: هي المفرقة، كما قال الآخر: ما فرق الألاف بعض الله إلا الإبل، ولا إذا صاح غراب في الديار احتملوا، وما غراب البين إلا ناقة أو جمل. والناس يلحون غراب البين لما جهلوا، والبائس المسكين ما تطوى عليه الرحل. قال أبو العباس: من قال آلف للواحد قال للجميع ألاف، كعامل وعمال وجاهل وجهال، ومن قال للواحد ألف قال للجميع آلاف، وتقديره عدل وأعدال وحمل وأحمال وثقل وأثقال. وقد أنصف الإبل الذي يقول: ألا فرع الله الرواحل إنما مطايا قلوب العاشقين الرواحل، على أنهن الواصلات عرى النوى إذا ما نأى بالآلفين التواصل. وقال الراجز يعني إبلا ونوقا: إن لها لسائقا خدا لجا، لم يدلج الليلة في من أدلجا. والخدلج المدمج الساقين، وإنما عن المرأة التي ساقه حبه إليها. يقول المبرد: الكلام يجري على ضروب، فمنه ما يكون لنفسه، ومنه ما يكنى عنه بغيره، ومنه ما يقع مثلا فيكون أبلغ في الوصف. والكناية تقع على ثلاثة أضرب: أحدها التعمية والتغطية، كقول النابغة الجعدي: أكني بغير اسمها، وقد علم الله خفيات كل مكتتم. وقال ذو الرمة استراحة إلى التصريح من الكناية: أحب المكان القفرة من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم. وقال محمد ابن نمير الثقفي: وقد أرسلت في السر أن قد فضحتني، وقد بحت باسمي في النسيب وما تكني. صديقي المستمع، ويكون من الكناية وذاك أحسنها الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال جل ثناؤه: أو لامستم النساء. ومن ذلك قولهم: جاء فلان من الغائط، كناية عن الحدث، وإنما الغائط الوادي. قال عمرو بن معدي كرب: وكم من غائط من دون سلمى، قليل الأنس ليس به كثير. وقال الله جل وعلا في المسيح ابن مريم وأمه: كانا يأكلان الطعام، وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة. والضرب الثالث من الكناية التفخيم والتعظيم، ومنه اشتقت الكنية. صديقي المستمع، وآن لنا أن نخرج من دروب اللغة وأحراجها إلى ساعة النوادر والطرائف. اجتمع ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثة، فقضوا بها وقتا طيبا وشربوا من مائها العذب، ثم قالوا: ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا هذا في هذه القرية. لا بأس لا بأس، أما أنا فأقول: نلنا لذيذ العيش في طيهاتا. وأنا أقول: لما احتسسنا ماءها احتساسا. فما قولك أنت؟ ويبدو أن الثالث أرتج عليه فقال: امرأتي طالق ثلاثة. ثم قعد يبكي وهم يضحكون عليه. صديقي المستمع، عافانا الله وإياك من الحمق الذي قال فيه الشاعر: احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق، أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ فإذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق. صديقي المستمع، بعد هذا التجوال في حدائق الأدب وصحبة بلغاء العرب، آذنت رحلتنا بالنهاية وأشرفت على الغاية، ولم يبقى أمامنا إلا أن نعدكم باللقاء في الأسبوع القادم في الموعد نفسه. لكن قبل أن نترككم نودعكم على قول الشاعر الحكيم: المرء يأمل أن يعيش، وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. كم شامت بي إن هلكت، وقائل لله ضره. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. خطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.